ولي وشاهد عدل. ولما كان كل من الرجل والمرأة وكل شخصا فهذا الشخص يكون بحسب علاقته بالرجل يكون وكيلا يقبل الزواج، وبحسب ارتباطه بالمرأة يكون وليا يجري الزواج. لكن كما سيمر بنا أن كثير من أهل العلم لاحظ في هذا أن يكون الرجل من أهل الولاية، يعني يصلح أن يكون وليا بأن يكون قريبا من المرأة يتولى تزويجها، أما الأجنبي فلا. والقصة التي وردت في هذا الحديث في حديث عقبة بن نافع عقبة بن عامر رضي الله عنه، إنما أجرى النبي صلى الله عليه وسلم العقد وتولى شأن المرأة وإن لم يكن لها وليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له الولاية العامة، وهكذا القاضي له الولاية العامة، والله سبحانه وتعالى نص على نبيه بأنه أولى المؤمنين بأنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لذلك جاز له أن يزوج وإن لم يكن عصبة للمرأة، أما غيره فلا بد أن تكون الولاية يعني قائمة حيث يحق له إجراء هذا العقد، أو أن يكون بصيغته الاعتبارية على اعتبار أنه إمام أو أنه قاض، أما إذا كان غير ذلك فلا بد من الولي لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وقبل أن نعرض لتفصيلات هذا الباب نكمل ما بدأنا ما وانتهينا عنده في الدرس الماضي، حيث درسنا أحاديث الباب السابق والتي تتضمن أمرين: الأمر الأول خطبة النكاح وأنها مستحبة عند إجراء العقد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفته منفعتها وأثرها وفائدتها وبركتها كان يعلمها أصحابه كما يعلمهم التشهد، لكن الفرق بينهما أن التشهد ركن وواجب في الصلاة، لو تركه تبطل الصلاة، بخلاف خطبة الحاجة فإنها مندوب إليها ومسنونة، ولو تركها العقد صحيح لا يتوقف صحته على ذكرها، لأنه جاء التزويج بغيرها، وإنما شرعت زيادة في الحصول على البركة وعلى ثواب الله وفضله. يقول هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى، أما المسألة الثانية فالمراد بها تهنئة الزوجين والدعاء لهما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للزوجين بقوله بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير أو نحو ذلك، اللهم بارك عليهم وبارك لهم. وكان السلف رحمهم الله أو بعضهم يكره الترفية بقول أهل الجاهلية بالرفاه والبنين. وعقيل بن أبي طالب رضي الله عنه لما تزوج وقيل له ذلك كره، وأمر أن يتبع في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار الإمام الشوكاني إلى أن كراهية ذلك إما لأن هذا كان من أفعال الجاهلية وأهل الإسلام يكرهون فعل الجاهلية، أو أن هذا خال من الدعاء، قوله بالرفاه وبالبنين قول ليس فيه توجه إلى الله ودعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى للزوجين الخير والأجر. وبعضهم قال إن سبب كراهيته لأنه ينحو منحى أهل الجاهلية، حيث إنهم يهنئون في حالة ولادة الرجال وينكرون حالة ولادة البنات، ولذلك هم يتفاءلون بالبنين، ومن هنا كانت تهنئتهم بقوله بالرفاه وبالبنين. وهذا الأمر لما كان مخالفا لما أمر الله أو لما حث الله عليه أهل الإيمان، وبين أن المؤمنين يخالفون أهل الجاهلية في هذا المنهج، لذلك كره التهنئة به، وإلى غير ذلك مما ذكر الشوكاني رحمه الله من الأعذار. يقول بعد أن ساق هذا الحديث، قال حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أخرجه أيضا أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي، قال وهو من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه، لكن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه فالحديث منقطع. قال وقد رواه الحاكم من طريق أخرى عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياط عن ابن مسعود، يعني وليس من طريق أبي عبيدة، وليس فيه الآيات، وإنما اقتصر على الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هكذا جاء الأثر، ولم يذكر فيه ذكر الآيات الثلاث، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، إلى آخر هذه الآيات الثلاث. أي لم تذكر في رواية الحاكم التي هي من طريق أبي عياض عن ابن مسعود. قال ورواه أيضا من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة أن عبد الله أي جمع بينهما بين طريقي أبي الأحوص وأبي عبيدة، وأورده نحو حديث الباب. قال فذكر نحوه، قال ورواه البيهقي من حديث واصل الأحدب عن شقيق عن ابن مسعود، وهذه طريق أخرى، فالحديث بهذه الطرق المختلفة يدل على أن له أصلا، وأن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا. قال وفي رواية للبيهقي إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من النكاح أو غيره، يعني من غير حاجة النكاح لأمر آخر لمجرد الخطبة، فليقل الحمد لله نحمده ونستعينه. قال وروى المصنف يعني المجد بن تيمية عن الترمذي أنه صحح حديث ابن مسعود، يعني قال فيه إنه حديث صحيح الذي كان من رواية أبي عبيدة. والذي رأيناه في نسخة صحيحة منه، يعني من كتاب الترمذي، التحسين فقط، يعني إن الترمذي قال الحديث حسن ولم يقل فيه إنه حسن صحيح. وهذا كثير في نسخ الترمذي واختلافها. قال وكذلك روى الحافظ يعني ابن حجر رحمه الله عنه، يعني عن الترمذي في بلوغ المرام، والمنذري أيضا روى في مختصر السنن يعني سنن أبي داود التحسين فقط، أي ذكروا إن الإمام الترمذي قال في الحديث إنه حسن ولم يقل إنه صحيح. وإنما قصد الإمام الشوكاني من هذا هو أن النقل اشتهر عن الترمذي أن الحديث حسن وليس صحيحا، وأن هذه النسخ التي مرت على كل من المنذري والحافظ ابن حجر وغيره من الأئمة ومن أهل العلم ترجح ذلك التحسين. قال ولكنه قال الترمذي بعد أن ذكر الحديث، بعد أن ذكر أن الحديث حسن، ما لفظه؟ قال رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وكلا الحديثين صحيح، أي وهذا المقال من الترمذي يشعر بأنه صحح الحديث الأول ويرجح أنه قال في الرواية الأولى إنها صحيحة. قال لأن إسرائيل جمعهما، فقال عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالأمر الصناعي في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأن الإمام الشوكاني يرى ترجيح صحته أو حسنه، وأن ما فيه من علل فإنها تنجبر. ثم قال وحديث إسماعيل بن إبراهيم أخرجه أيضا البخاري في تاريخه الكبير. وحديث إسماعيل بن إبراهيم أشار إليه بقوله قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنتي عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد، أي من غير أن يقرأ خطبة الحاجة. والحديث رواه أبو داود، وهذا الحديث هو الذي استند إليه من قال بأنها سنة وليست بواجبة. قال أخرجه البخاري أيضا في تاريخه الكبير وقال إسناده مجهول، ووقع عنده في رواية أمامة بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، فكأنها نسبت في رواية أبي داود إلى جدها، ووقع عنده يعني عند البخاري في تاريخه أن اسم المرأة أمامة بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وليست كما جاء في رواية الباب، فإن في رواية الباب قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب، مع أنها هي بنت ربيعة ابن من؟ ابن الحارث بن عبد المطلب، فعبد المطلب هذا أبو جدها ونسبت إليه. قال فكأنها نسبت في رواية إلى في رواية أبي داود إلى جدها، يعني أبي جدها، انتهى أي ما نقله من كلام البخاري في التاريخ الكبير. قال وأما جهالة الصحابي فغير قادحة، وأين جهالة الصحابي في هذا الباب؟ عندنا في الحديث قال وعن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية ذكرت أن هذا الرجل من بني سليم، ولا يلزم من قولها أو من قوله من بني سليم أن يكون صحابيا، فكيف يقول إن جهالة الصحابي لا تضر؟ الجواب إن الرواية اشتملت على ما يدل على كون هذا الرجل من الصحابة، لأنه قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشعر بأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، والصحبة تثبت بمثل هذا بما يدل على أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. فلهذا حكم الشوكاني بصحبته وقال لا يضرنا أن لا نعرف اسمه وأن لا نعرف عينه ما دامت قد ثبتت صحبته، وجهالة الصحابي لا تضر، يعني فهذا ليس بمجهول، والجهالة التي تضر ما كانت في من دون الصحابي كالتابعي فمن بعده، أما هنا فليس بضارة. لكن قد يري السؤال لدى طلبة المصطلح وطلبة علوم الحديث، هل هذا اللفظ، هل هذه العبارة يجوز أن توصف بالجهالة؟ يعني قولنا عن رجل من الصحابة، هل هذا من باب المجهول؟ سؤال مطروح، هل هذا من باب المجهول؟ وهذا يلزمنا أن نطرح سؤال آخر، ما هو المجهول عند المحدثين؟ المجهول عند المحدثين، الراوي المجهول هو من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق ولم يجرح، فهذا يسمى مجهول العين، أو من روى عنه اثنان ولم يوثق ولم يجرح فهذا روى عنه اثنان، وكونه لم يوثق ولم يجرح هو الذي جعلنا نصفه بأنه مجهول ونقول فيه إنه مجهول الحال. فهل ينطبق هذا الحكم على قولنا وعن رجل من الصحابة رضوان الله عليهم؟ كونك تقول إنه من الصحابة هذا توثيق، إذن فهو موثق ولا يسمى مجهول. علماء المصطلح يسمون هذا النوع من العبارة يسمى بالمبهم ولا يسمى بالمجهول. وكان على الشارح رحمه الله أن يقول وإبهام الصحابي لا يضر، ولا يقول وجهالة الصحابي، لأن هناك فرقا بين المجهول وبين المبهم. فالمبهم هو الذي عرفنا عينه لكن لم نعرف اسمه، حيث قال وعن رجل من بني، رجل من بني ايه؟ من بني سلمة، وبين انه صحابي. ففي هذه الحال نقول ان العلة هنا انما هي الابهام وليست الجهالة، واضح؟ قال إبهام الصحابي ليس بعلة، كما أن جهالة الصحابي ليس بعلة، لكن نحن هنا محل الملاحظة هو كونه سماه جهالة، والأولى أن يسميه إبهاما. قال وأما جهالة الصحابي المذكور فغير قادحة، كما قررنا في هذا الشرح عدة مرة أو غير مرة، والقائل هو الإمام الشوكاني. قال وحديث أبي هريرة، يعني الذي جاء في الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج إذا تزوج يقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هذا الحديث الذي رواه الخمسة يقول فيه الإمام الشوكاني سكت عنه أبو داود والمنذري. وقد عرفنا هذا الاصطلاح بمعنى أنهما رضيا هذا الحديث وأنه يصلح عندهما للاحتجاج، ولذلك سكتا عن الكلام عليه. وأما سكوت أبي داود فهو قاعدة له، وأما سكوت المنذري فهو تبع لما صار عليه أبو داود. قال سكت عنه أبو داود والمنذري، وقال الترمذي هو حسن صحيح، أي حكم بصحته. قال وصححه أيضا ابن حبان والحاكم، أما ابن حبان ففي صحيحه، وأما الحاكم ففي كتابه المستدرك. قال وحديث عقيل، يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه، قال أخرجه أبو يعلى والطبراني وحديث عقيل أخرجه أيضا، إيش عندكم؟ أخرجه أيضا أبو يعلى والطبراني، وهو من رواية الحسن عن عقيل. قال في الفتح ورجاله ثقات، إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال، فيكون الحديث منقطعا. ثم ساق المصنف، يعني الإمام الشوكاني، ما يستدركه عادة على المجد. قال وفي الباب عن هبار عند الطبراني، يعني في معجمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد نكاح رجل فقال على الخير والبركة والألفة والطائر الميمون والسعة والرزق، بارك الله لكم. فيسن لمن حضر وشهد عقدا أن يقول لصاحبه هكذا: قال على الخير، يعني جرى العقد والبركة والألفة والطائر الميمون. والطائر الميمون يعني كأنه جعله فعلا حسنا لهما، لأن العرب كما هو معروف كانت تتفاءل وتتشاءم بالطير، وهذا الذي يسمونه بالتطير. كانوا إذا أرادوا أمرا خرج أحدهم إلى ملتقى ومتجمع الطيور فيرميها بحيث تتفزع وتطير، فإن طارت واتجهت جهة اليمين قال ميمونة، وإن اتجهت جهة الشمال تشاءم منها وربما غير رأيه فيما عزم عليه. ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما يقول: ليس منا من تطير أو تطير له. وكانوا يكرهون ذلك وبينوا أن الطيرة شرك، لأن فيها توكل على غير الله جل وعلا، ولكن كانوا يستخدمون من باب الفعل قولهم على الطائر الميمون، أي يجري الله أعمالك وثوابك على الطائر المتجه جهة اليمين، فإنهم يفرحون بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل، يعجبه الفعل الحسن، فإذا عزم على أمر وتكلم الناس أو شهد ما يتفاءل به فرح لذلك، لكن هذا التفاؤل أو ضده لا يغيران من أمره شيء، لأنه إذا عزم على فعل شيء قام به ولا يؤخره عنه ما دام قد توكل على الله جل وعلا. قال بارك الله لكم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا الحديث يعتبر شاهد من أحاديث الباب. قوله إن الحمد لله، قال جاء في رواية بحذف إن، وفي رواية للبيهقي بحذف إن وإثباتها على الشك، يعني في بعض الروايات الحمد لله نحمده، وفي بعض الروايات إن الحمد لله نحمده، وفي بعضها على الشك، مرة قال إن الحمد ومرة قال الحمد. قال: فقال الحمد لله أو إن الحمد لله. وفي آخره قال شعبة: قلت لأبي إسحاق. هذه القصة في خطبة النكاح وفي غيرها، يعني تقال لكل خطبة ذات بال. قال: في كل حاجة، يعني ليست مقصورة على خطبة النكاح. قال: ولفظ ابن ماجه في أول هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوتي جوامع الخير وخواتيمه، قال: فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة. قال: فذكر خطبة الصلاة، والمراد بها التشهد أو الصلاة الإبراهيمية. أو التشهد مع الصلاة الإبراهيمية. صلاة الجمعة لها خطبة، لكن قد يبدأ الإنسان فيها بخطبة الحاجة، وخطبة الحاجة يذكرها الإنسان ثم يتبعها بذكر ما يحتاجه، فيمكن أن تستخدم في خطبة الجمعة لأنها يجوز استخدامها في ذلك. ثم خطبة الحاجة، يعني ثم ذكر خطبة الحاجة، قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال زاد أبو داود في رواية ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال وفي رواية له أخرى بعد قوله ورسوله، يعني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقول بعد ذلك أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما يعني الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. هذا تتمت خطبة الحاجة. قال وقد استدل بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، هذا يعني الذي بين أيدينا، على مشروعية الخطبة عند عقد النكاح وعند كل حاجة، يسوغ للإنسان أن يخطب بها. قال الترمذي في سننه، وقد قال أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة، مستدلين بالحديث الذي ذكره المصنف في الباب، وهو حديث الرجل من بني سلمة الذي بين أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ولم يحدث خطبة. قال وهو قول سفيان الثوري، يعني من الفقهاء وغيره من أهل العلم، انتهى يعني كلام الكلام الذي نقله. قال وهذا ويدل على الجواز أيضا، يعني جواز العقد بغير خطبة، حديث إسماعيل بن إبراهيم المذكور، فيكون على هذا الخطبة في النكاح مندوبة، يعني على سبيل السنة وليست على سبيل الوجوب. قوله رفع، قال في الفتح، يعني قال الحافظ ابن حجر، هي بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز، رفع معناه دعا له. قال وفي القاموس رفعه ترفية أو ترفئة وترفيئا، قال له بالرفاء والبنين، أي بالالتئام وجمع الشمل، هذا معنى الوفاء بالرفاء والبنين. التي نهى قال بالالتئام وجمع الشمل، انتهى يعني الكلام من كتاب الحافظ ابن حجر الفتح. وذلك يقول والسبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم كره للرجل أن يقول بالرفاء والبنين، واستبدلها بقوله صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. قال وكانت هذه ترفئة الجاهلية. ثم نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، وأرشد إلى ما في أحاديث الباب، لأن فيها الدعاء وطلب البركة والخير من الله جل وعلا، وتوجيهه للزوجين، لأن في هذا متابعة وفي هذا تهنئة، بخلاف ما إذا أضاف أو إذا ما رفأ بقول اعتاد أهل الجاهلية أن يقولوه وليس فيه ما يشعر بالدعاء. ولهذا قال: وكانت هذه ترفئة الجاهلية، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأرشد إلى ما في أحاديث الباب. قوله: تزوج امرأة من بني جشم، قال في جامع الأصول عن الحسن رحمه الله يعني البصري أن الذي تزوج يعني في بني جشم هو علي رضي الله عنه وليس عقيلا. قال: في جامع الأصول عن الحسن أن علي رضي الله عنه هو المتزوج من بني جشم. قال: وعزاه، أي وعزى هذا الخبر إلى النسائي. قال: واختلف في علة النهي عن الترفيئة التي كانت تفعلها الجاهلية، فقيل لأنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر الله، ولذلك لا يصلح أن يكون تهنئة، وقيل لما فيه من الإشارة إلى بعض إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر، حيث يقول له بالرفاء وبالبنين، وهذا من عادات الجاهلية، وإلا فهو دعاء للزوج بالالتئام والائتلاف فقهة فيه. هكذا فصل أهل العلم، يعني إذا كان هذا القول لا يشمل ما كان عليه أهل الجاهلية وليس فيه ما يؤيد مبادئ الجاهلية فلا بأس بالتهنئة به. قال: وقال ابن المنير الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهلية، لأنهم كانوا يقولونه تفاؤلا لا دعاء، فيظهر أنه لو قيل بصورة الدعاء لم يكره، كأنه يقول: اللهم ألف بينهما وارزقهما بنين صالحين. إذا كان من باب الدعاء وليس المراد به هذا المعنى فهو جائز. ايه اللي هو الحديث، نحن هنا لما قلنا في الاول العبارة اقراها من قبل ذلك. وين الحديث؟ من قوله انه الحديث هذا، ايه يعني ان هذا الحديث نسبه الى النسائي، ان النسائي اخرجه. لا انا ماني يعني ماني متابع معك وين ذكره؟ من اخرج الحديث؟ يعني نحن عندنا الحديث من ذكره في الطبراني أو فين اللي قال تكلم فيه؟ في جامع الأصول، يعني ابن الجزري، ابن الأثير الجزري في كتابه جامع الأصول لما أخرج هذا الحديث عزاه أيضا إلى مين؟ إلى الإمام النسائي. واضح؟ يقول بعض الإشكالات وأريد أن تفيدوني، هل ورد شيء في رفع اليدين بالتكبير بعد التشهد الأول وقبل الانتصاب قائما للركعة الثالثة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الوارد المشهور في هذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في مواطن أربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الركوع، وعند الرفع من الركوع، وبعد القيام إلى الركعة الثالثة، يعني بعد التشهد. لكن ذكر بعض أهل العلم أنه وجد في مسند البزار بسند حسن أنه يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بعد الفراغ من التشهد وقبل القيام. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذه الرواية شاذة، وإن كان من قالها بأنها وردت بسند حسن، لأن الرواية التي رواية ابن عمر في الصحيح، وما جاء في الصحيح لا يعارضه ما كان بهذا الإسناد. يقول: المرأة الحامل إذا تركت بعض الأيام من شهر رمضان وأرادت القضاء بعد ذلك فكيف يكون القضاء؟ يكون القضاء إذا وضعت، لأن العلة التي حملتها على الإفطار في الحمل موجودة، وهو الخوف على نفسها والخوف على ولدها. فإذا زالت هذه العلة بالوضع وطابت من آلام النفاس واسترجع صحتها بعد ذلك تصوم. لكن أهل العلم يفرقون بين يعني حالة المرأة، إن خافت على نفسها أفطرت وقضت، وإن خافت على ولدها، يعني هي تتحمل لكن تخشى أن الجنين يتأثر بالصوم، فهذه تفطر وتقضي وتطعم، يعني زيادة على القضاء. يقول: بالنسبة لتطهر المرأة من دم الحيض، فإذا كانت ذات قرون هل يلزمها نقض الضفائر، مع العلم أن الماء يصل إلى أصول شعرها؟ الجواب أن أهل العلم يفرقون بين الجنابة وبين الحيض. في الجنابة لا يلزم نقض القرون، والمراد بالقرون يعني الضفائر. والمرأة من العادة إذا ضفرت رأسها جمعت شعر رأسها في ضفائر، الضفائر تحيل أو تحول الماء من أن يتسرب إلى أصول الشعر. فكثير من أهل العلم يفرق بين الحيض وبين الجنابة، ففي الجنابة لا يلزمون المرأة بنقض شعر رأسها، ولعل ذلك من باب يعني رفع الحرج، إذ قد تضطر المرأة إلى أن تنقض شعرها يعني في أزمان متقاربة. أما بالنسبة للحيض فلما كانت مدده متعد بعيدة، والمرأة من عادتها إذا ضفرت شعر رأسها فإنها بعد مضي مدة تنقضه ولعلها تطفره على رأس كل شهر، فهذه لا ترى حرجا في نقضه، ولأن أيضا الغسل من الحيض يعني يتطلب مزيد عناية، حيث إنها تتتبع أثر الدم، وحيث إنها تغسل مواطن جدلى يتطلب غسلها في غير الحيض، لذلك أمرت بنقض شعر رأسها من اغتسالها من الحيض بخلاف الجنابة. أما السؤال يقول: جنبوا صبيانكم المساجد، هل هو حديث؟ ذكر أهل العلم أن هذا الحديث فيه ضعف، لكن ليس كون الحديث ضعيف أننا نهمل المساجد. نعم، على الأولياء أن يحضروا أولادهم من المساجد، لكن من الأولياء؟ من الأطفال الذين يحضرون؟ المميز منهم والذي يستشعر مكانة المسجد وحرمة المسجد، لأن النبي أمر الطفل الذي بلغ 7 سنوات أن يصلي فيحضر إلى المسجد للصلاة. أما من يحضر الأطفال إلى المساجد يعبثون ويلعبون وربما ارتكبوا بعض المحظورات كالبول في المساجد، وربما أحدثوا ضجة، وربما آذوا المصلين بالصراخ وغير ذلك، فالأولى أن يجنبوا. نحن لا نقول بالوجوب، لكن تجريب أمثال هؤلاء أنفع للمسجد وأنفع للمصلي، وفيه بعد عن شغل المصلي، لأن الأب الذي يحضر ابنه إذا بدأ يبكي فإن خشوعه سيذهب، وإن انشغاله بولده أثناء الصلاة يذهب خشوعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة وهو يريد أن يطيل، إذا سمع بكاء الطفل خفف من صلاته، يعني إشفاقا على أمه، وهو مشعر بأن المرأة أو بعض النساء كان يصحب يعني يصحبن أولادهن في المساجد. وقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ولديه الحسن والحسين لما قام يخطب في المسجد في على المنبر ورآهما يتعثران بين الصفوف، نزل وأخذهما أو نزل وأخذ ابنه الحسن وقال: ابن ابني هذا سيد، وإن الله سيجمع بين على يديه بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكونه صلى الله عليه وسلم انتظر في سجوده لأن ابنه الحسين أو الحسن ارتحل، يعني جعله كالراحلة وركب على ظهره حتى مل ونزل، كان ذلك أيضا مشعر بأن الطفل قد يدخل المسجد وقد يحضر إلى المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع رضي الله تعالى عنهما، كل ذلك مشعر، لكن نقول إن هذا لا يمنع من أن يراعي الآباء أحوال الأولاد الذين يأتون بهم إلى المساجد، ويحرصون على أن لا يكون وجود الولد سببا في إعاقة الناس من أداء الصلاة، أو في التشويش عليهم، لأن الخشوع مطلوب، ولأن القنوت مطلوب، لأن الله تعالى يقول: وقوموا لله قانتين. فهو من حيث الشرع جائز، ولذلك الفقهاء ردوا، والمحدثون لم يثبتوا هذا الحديث لأسباب: السبب الأول أنه لم يرد من طريق صحيح، والسبب الثاني أنه يخالف ما كان عليه مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم من أن الناس قد يحضرون معهم أولادهم، لكن مع ذلك يوصى ويؤكد وينبه إلى أنه ينبغي للآباء والأمهات الذين يحضرون أولادهم أن يراعوا حرمة المساجد، وأن يراعوا حرمة المصلين، وأن يراعوا حرمة المسلمين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.